وتبعهم المسلمون هناك. يجب المسلم لينظر الى هذه القضية. اني والله لا اتمنى زرع قريب. ولكن لماذا? لماذا? من لي بقلب احب به الله? من لي بقلب يحب الله? من لي بعين تبكي من خشية الله? نزف البكاء دموع عينك. نزف البكاء دموع عينك. تستحي عينا دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها? ارأيت عينا للدموع تعاو? نعم ان الذي يواز ذراعك يسمع اذنا تستمتع بكلام الله. يسمع لسانا سكارا لله. يزرع يدا سخاء تعطي في سبيل الله. هذا ما نود زرعه لأمة اليوم. أمنية أتمناها اليوم والله. لو أنهم اخترعوا قلبا يعرف كيف يحب الله يبرمج على حب الملك الواحد الديان. اي والله لقد رأيت عجبا في اليومين الماضيين. قدر لي ان اكون في شنطة يوم الثلاثاء الماضي. واضطررت لان ادخل احد المحلات ان احاول ان ادخل. احد محلات لا استمي شيئا. ففوجئت بامتحان رهيب. ما هذا? قيل حلاوة المولد. قلت سبحان الله. انها طلطة. وقلت ان اعود الى القاهرة في اليوم التالي مباشرة فاجد ايضا سهاما من سهوى اكثر. بل ووجدت عجبا اخوتاه. واسمحوا لي ان احدثكم عن هذه التجربة الشخصية. نعم وجدت سهاما اكثر والكل يحرح ويهرول وفي يد وفي ايديهم علب الحلوى حتى عرية الناس الذين يسمونهم كذلك من اصحاب السيارات الفارهة والملابس الزهرة وغير ذلك. وشغلني الامر. ما هذا? لما يشربون الحلوى? من اجل ماذا? وقررت ان اسال. فوقفت انسانا عليه سمت الاحترام. وايضا يبدو عليه مظهر الثراء. لان هؤلاء اغلب الطيبين الا يهتمون بمثل هذه الامور الشعبية. وسألته. لو سمحت. انت دي ايه? قال لي حلاوة. وليه? سيد حلاوة ليه? قال لي بحب النبي. قلت اذا تحبت. الطبش. ده اللي ما اشتغلش بالمولد يبقى كاف. استبانت القضية اذا. انها ليست قضية اطفال يريدون حلوى يلهون بها. انها قضية تعبد. صارت الحلوى نصف. ولكن التساؤل. اذا كان هؤلاء الناس بهذه الكثافة يشترون الحلوى احتفالا بالنبي محمد ويتقربون الى الله بشراء الحلوى لما اذا لا يحفون لحاهم بحب النبي? لما اذا لا يسترون نساءهم بحب النبي? اليس هو النبي? هو لما اذا لا يدخلون المساجد وايضا بحب الناس? هذا امر يسخر. يسخر البال والخاطر. هؤلاء الناس ما الدين الذي يريدونه? ما الدين الذي يتعبدون به? ما الدين الذي يتقربون اليه? ما الدين الذي يحتنقونه? انها قضية تحتاج الى ان نقف وقفة. اذا كانوا يحبون الدين بهذه الكثافة ويتعبدون لله بهذه اللطافة ويبذلون الاموال في ارقى محل حلويات من اجل حب النبي. اليس حب النبي الا في الحلوى? اليس قضية تحتاج الى وقفة? نعم. وهنا قلت فعلا نحتاج الى زراعة قلب. لان القلوب التي في صدور المسلمين اليوم اللهم اصلح قلوبنا يا رب. قلوب قد غزاها. قلوب قد غزاها احلام طويل. علم فيه الناس ان الدين هو الهوى. ادم ليه ابيض؟ خلاص. ادم ما فيش شارك؟ خلاص. مش مهم بقى اصلي ولا اصوم. العبادة في القلب والدين تحت ربنا ما حدش حاكم على حد ولا حد. هذا هو من علموه ان يعبد كل انسان هواه توافق الامر هوى الناس فقبلوه. فلما ارادوا فلما وجدوا التعبد بالمولد امرا يكمل الصورة البرستيج انهم حينذاك احتفلوا بالمولد تكميلا لهذا الديكور. هذه هي القضية بصراحة ووضوح ايها الاخوة. وهذا ما يسمى في علم الاسلام النفاق العصري. ايه المرض الخطير الذي نريد ان نعالج قلوبنا منه؟ اردنا صافي قلوبنا يا رب. نفاق عزيز. انه نفاق الذي تجد فيه الانسان يظهر خلاف ما يبصر ويأخذ من الدين ما يوافق هواه كما قال ربنا عز وجل واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. افي قلوبهم مرض ام اكتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله ولا اولئك بالمؤمنين وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. معذرة نحتاج الى تلاوة الايات مرة اخرى. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله وما اولئك بمؤمنين. انها قضية ينبغي ان تقف لانها صفة رئيس في المنافقين. قضية القلب وما ادراك ما هو مرض القلب وما ادراك ما هو. انها قضية التي لا تحتاج الى تغيير صمام او توسيع بريان او ربط اوردة او الى اخره. انها قضية تغيير الدم الذي يجري في القلب وفي العروق بدلا من ان يكون دم شيطان ليصبح دم مسلم مؤمن موحد بالله. قال صلى الله عليه وسلم وليكونن من أمة اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل الا دخله. اننا بحاجة الى زراعة قلب. قلب اساسه واصله يحفظ جيدا ومربى على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. اننا كنا كثيرا نتردد في القول بان حلو المولد حرام لكن بعدما سمعنا باذاننا من افواه من يشترونها وياكلونها انها تعبد صار حراما. لان البدعة كما عرفها الامام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية ويقصد بها التقرب الى الله. لكل امة جعلنا من سكن هم ناسكوه كما ان النسك في ايد الاضحى ذبح خروف صار النسك في مولد مبتدع اكل حلوى. عبادة في الدين مخترعة طريقة في الدين مخترعة ليس الشرعية تضاهي الشرعية ويقصد بها التقرب الى الله. احفظ هذا. اننا خلاصة القول نحتاج الى زراعة قلب. من لي بقلب مربى على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انى لنا بقلب كهذا. ان القلوب اليوم قد امتلأت مرضا. مرض خطير جدا. انه اخطر من سرطان القلب. اننا كثيرا ما نجد علماءنا يشبهون النفاق بالسرطان. نسأل الله يسري مرضنا ومرض المسلمين. لانه يسري بسرعة بالجسد والجزء الذي يناله النفاق يفسد فلا يرجى له صلاح. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. نعم ان قضية نفاق من القضايا الاسلامية المحضة النخبه يعني النفاق لم يعرف قبل الاسلام في عرف العرب ولا في لغه العرب، وانما النفاق بمدلوله الشرعي عرف في الاسلام. انظر الى وصفهم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى حين يعرفنا ما النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء هم. وتتبع في القرآن لفظة ومن الناس ومنهم، فهذه اوصافهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا انه سيسميهم باسمائهم. اخوتاه تعالوا لنقف مع هذا المرض الخطير الطويل العضال. وقد اتساءل انا لي ولكم لماذا نتكلم عن النفاق اليوم؟ اولا لانه امر خطير الى ابعد حد. الوجه الاول في خطورته ان الانسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر، وهذا اخطر ما في النفاق. اخطر ما في النفاق ان المرء قد يمتلئ منه الى مكان، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع النفاق عرقا ولا مفصل الى دخله. ومع ذلك اذا حدثته عن النفاق يقول: انا ابدا، اني مؤمن خالص. هذه هي اخطر ما في الموضوع. ولذلك قال ربنا عز وجل: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يعجبك قلبه، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. انظر الى خطر. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انه من غروره يشهد الله على ما في قلبه وهو لا يدري ان قلبه منافق. قال ربنا: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في آية سورة البقرة: وما يخدعون الى انفسهم وما يشعرون. فخطورة النفاق ان الانسان قد يكون منافقا خالصا وهو يظن انه مؤمن خالص. وتلك آفة الآفات وقضية القضايا. انهم يوم يحشرون، يقول ربنا عز وجل: ويوم يحشرهم ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان. الثاني: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. انه حين يلقاك بالابتسامة العريضة والوجه المسرف والبساسة العظيمة يحسبه مؤمنا، يحتضنك، يأخذك في صدره، يخدعك فيظن انه سيخدع الله فيحلف لله. هذه قضية خطيرة تلمحها في عصرنا. ان الشرك ايضا حين تذهب تفخش عند البدوي وتجد انسانا قبل ان يدخل عند الوثن بكيلو خاسع مخبت مقشعر البدن يميل بجسعه سجودا للبدو، فتقول له: يا اخي الست برجل مسلم؟ بالطبع مسلم موحد بالله. هذا الذي تفعله الشرك؟ يقول لك: انا اعوذ بالله ما تشرك. انها نفس القضيه. يقول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا ويوم نبعثهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انهم سيكونون يوم القيامة لله. والله ربنا ما كنا مشركين. المنافقون سيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. لذلك كاشف تلك الغمة علم صحيح بفهم مسألة الامة. ان تفقه القضية حلاوتها. ان تعرفها من اصلها. ان تتبينها من جذورها. قضية النفاق اخطر ما فيها ان المرء قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. ثم الخطر الثاني في النفاق ان المنافقين اخطر على الامة من جميع الاعداء. الم ترى كيف فعلوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ خذلوه في غزوة احد. فرجع عبد الله بن ابي سلول بثلث الجيش. بثلث الجيش. والباقي فرش. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. انظر كيف حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف اتوه في بيته. فوقعوا في عرض الشريفة العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها. حبيبة النبي وابنة حبيبه. انه تزمير للجبهة الداخلية. كذا وقف لما قال عمر والحديث في صحيح البخاري رواه في باب التناوي بالعلم. اقتصر منه على الشاهد ان صاحبه الذي كان يتناوب معه جاء فدق عليه الباب. يا عمر. قال ما بك؟ هل جاء الغساني؟ قال اشد من ذلك. طلق رسول الله نساء. ان القضايا الداخلية للأمة اخطر من العدو الخارجي بدلالة هذا الحديث. فالمنافقون تزمير للجبهة الداخلية. واليوم ايها الاخوة اختلط الحابل بالنابل واختلط الصادق بالكاذب وتكلم الجميع. وصدق حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال بين يدي الساعة سنون خداعة. بين يدي الساعة سنون خداعة. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الامر التافه يتكلم في امر عام. ساد ايماننا تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اي والله حين نرى هذا الحديث واقعا صدق الكذاب وكذب الصادقون. اعتري الخوانع وفول الامناء ونفق الرويبضة. نفق الرويبضة. الامر التافه. الانسان التافه. وبابي انت وامي ونفسي يا رسول الله. لم يقل الرجل التافه لان الرجل لا يكون تافها. بل الامر حتى لم يذكر باسم الانسانية فهو لا يستحقها ايضا. الامر التافه. التافه يتكلم في امر عام. اختلطت الامور بحاجة الى ان نقف على صفات المنافقين وصفا بكل دقة لتنقسم الامة الى فسطاطين. فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. لابد واقول مستدركا اننا حين نذكر صفات المنافقين ليس لنحكم على الناس وانما لنتبين انفسنا. وذلك لسببين. السبب الاول اننا وان علمنا صفات المنافقين فالحكم على الناس ليس قضيتنا. فاكثر الناس صفقه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. اكثر الناس صفقه من انشغل بالناس. قال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. اذا حين نذكر اصحاب المنافقين لا ينبغي ان تجري منك عملية اسقاط فتقول هذه الصفة في فلان ففلان منافق. هو يقصد فلان فلان منافق. ابدا انا اقصدك انت. وانت وانت وانت وانت وانت. كلنا يوجه اليه هذا الكلام. وكلنا متهم.

ام اننا تمدنا مادة ايمان ومادة نفاق؟ ام اننا منافقون خلص؟ بحاجة الى ان نتوقف لنتساءل. فخطورة النفاق تكمن هنا في امر التمييز، وليس تمييز الناس ان نحكم فلان زاهد، فلان منافق، فلان فاسق، فلان كافر. من انت وما انت؟ ليست قضيتنا الحكم على الناس، بل لنحكم على انفسنا. لا ينبغي، وايضا نحن لا نستطيع ان نحكم على الناس لكون بعض المنافقين لا يعلمهم الا الله. قال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الاحراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم بعد ان قال له: ولتعرفنهم في لحن الخوف، وقال: فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ومع ذلك هناك منافقون لا يعلمهم الا الله. فلا نجعل قضيتنا الحكم على الناس، وانما قضيتنا الحكم على انفسنا. ثم اذا ظهر لنا النفاق ظاهرا تجنبناه لامر ربنا بقوله: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون. هم العدو، ان الله قد اثبت لهم العداوة بالضمير الظاهر هم، والتعريف بالالف واللام للاستغراق، كأنهم العدو الوحيد. هم العدو. ونحن في مرحلة الاخوة نحتاج فيها ان نمايز بين اعدائنا واصدقائنا، ان نعرف اعدائنا، لان الامة في مرحلة التكوين. اذا اشتبه عليها الاعداء والاصدقاء لم تسلم لها عقيدة الولاء والبراء. ثم خطورة النفاق تكمن في ان النفاق عقوبة. اللهم انا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. قال ربنا: ومنهم من عاهد الله لئن آتنا. خلي بالك من كلمة ومنهم، دائما تكون في صفتهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لا صدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فبينهما خلف الوعد مع الله والكذب تنزل عقوبة النفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. النفاق عقوبة ينزلها الله في بمن شاء ممن ابغض. واذا نزل النفاق في القلب فابدا لا شافي الا الله. وغالبا المنافق الذي لا يتوب يقول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اما التوبة من النفاق فامرها جد خطير. قال ربنا: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. خمسة شروط لتوبة المنافق. الا الذين تابوا مين واصلحوا، ثلاثة واعتصموا بالله، اربعة واخلصوا دينهم لله. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، اربعة فاولئك مع المؤمنين. هنا حين انظر الى لفظ واعتصموا بالله، واعتصموا بالله ان يفيد ذلك الاحتصام بما لانه سيأتينا من نفاقهم انهم يبتغون العزة عند الكافرين. يبتغون العزة عندهم. فلذلك لا بد ان يعتصم بالله تبرؤا من كل البشر. فحين ذا يشفي الله قلبه. اللهم اشف قلوبنا يا رب. احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا افجره، اشكره ولا اكفره، واخلع وعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فايها الاحبه بالله، هذا النفاق، هذا المرض الخطير، وهذا الداء الوبيل علاجه كما ذكر الله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. تابوا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ان يتوب الانسان، وفرع التوبة، اصل التوبة وفرعها ان تعرف الذنب الذي تتوب منه، ان تعرفه، فان تعرف مناط النفاق في قلبك مما نشأ النفاق. وهنا لابد من وقفة لنعرف منشأ النفاق ومصدره. مما اول منشأ ومصدر للنفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الرب. ان يراعي الانسان نظر المجتمع، نظر الخلق، نظر البشر، نظر الناس، كلما امته بشيء الناس يقولوا ايه، الناس يقولوا علينا ايه، انه ينسى ان نظر الله اليه اسبق. قال ربنا عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. والله احق ان تخشاه. هذا الامر اذا وقر في قلبك وعشت به، وان كنا ننزه الشريف الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله عن هذا، ولكن جاءت هذه الآية سياقا في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القضية هذا العتاب لم يكن الا لحظة وقعت فسوتها، فسوت زينب صلى الله عليه وسلم. اما الذي يعيش لناس، يعيش لنظرهم، كم من رجل صالح يمنعه نظر الناس من تحكيم شرع الله في بيته. اذا قلت له اعفي لحيتك يقول اعلم انها فرض، لكن ما يصلح في المجتمع الا نعيش فيه. اذا قلت له نكد زوجتك يقول اعلم انه حق، لكن معيشتنا ووضعنا الاجتماعي ما يصلح لنا. كم من انسان تقول له اترك مخالفة الصائمين، وابتعد عن المنافقين، واهجر الكافرين، تباعد عن الفاسقين، وهو لا يستطيع ذلك رعاية لمركزه الاجتماعي. مع مداومة الاختلاط الطباع سراقة ينتقل اليه النفاق، لانه اذا لقيهم سيجاملهم على حساب دينه. فاول سبب من اسباب مرض النفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الله. سبب اول وخطير ورئيس. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وارضى الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الرب سخط الله عليه واسخط الناس. كم من انسان ضحى بدينه ليرضي الناس فما رضي الناس وغضب عليه رب الناس. السبب الثاني لحصول مرض النفاق العناية بالظاهر ونسيان الباطن. ان يراعي دائما مظهره الخارجي، ملابس منمقة، بوادها ملمعة، ومركبة فاخرة، وبيت على مستوى كذا، انه يراعي المظهر امام الناس وينسى اصلاح قلبه. كثيرا ما اقول ليس احدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله. ان احدنا اذا راى حذاءه قد قطع لا يمهل نفسه، بل يذهب لياتي بجديد او يرقع المقطوع، وقلبه لا يدري كيف هو. كيف هو؟ ان احدنا او ان امرأة رجلا كان او امرأة يستحي ان يلبس جوربا مقطوعا. لو الجورب اتسرب في خرم لا تضيح، اما اذكر كده والناس يجبوا رجليه فيها الشراب مقطوع يقول عليه ايه حاجة تكسف. وقد قطعت ثنايا قلبه في الدنيا، فهو يراعي نظر الناس ولا يراعي نظر الله. هذا مما يجلب مرض النفاق، هذا مؤداه، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. من اسباب حصول مرض النفاق ادمان المعاصي ونسيان التوبة. كلما عاهد غدر، كلما عاهد غدر، اسمع قول ربك، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. انظر، فبما نقضهم ميثاقهم، هذا هو الفعل الوحيد، ترتبت عليه عقوبات اربعة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. اثنين، وجعلنا قلوبهم قاسية. ثلاثة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. اربعة، ونسوا حظا مما ذكروا به. عقوبات اربعة على نقض العهد مع الله. يا من عاهدت الله على ترك الحرام ثم نقضت العهد مع الله، احذر ان يلعنك الله. يا من عاهدت الله على ترك التدخين، يا من عاهدت الله على لبس الحجاب، يا من عاهدت الله على ترك النظر الى النساء المتبرجات، يا من عاهدت الله على ترك العادة السرية، يا من عاهدت الله على الا تتركك صلاة الفجر، يا من عاهدت الله ان تتصدق كل شهر بكذا، او ان تفعل من الطاعات كذا وكذا. اياك من نقض العهد فيقسو قلبك فلا تستطيع التوبة بعدها. اياك من نقض العهد فان الملك جبار. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. اخوته، لا اود ان ادخل في قضية صفات المنافقين في خطبتنا هذه، وان كنت اود ان اذكر اول صفة من صفاتهم، ولكن على شفقة مني على اخواني الذين يعانون الشمس اكتفي على هذا، ولعلها تأتي معنا باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر. نسأل الله ان يقدر لنا ولكم الخير حيث كان. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واصلح صدورنا، واصلح نياتنا، اصلح احوالنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، اجل هم وغم كل مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم انكر بمن مكر بالمسلمين، اللهم انجهم من الظالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجتناهم بما شئت وكيف شئت، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.